بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم، وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عبد الوهاب عن خالد بن الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنسح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبدك ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واحتلاله ودعاه وعمده بسنة آله. باب الزيارة. والزيارة هي أن يذهب إنسان مسلم إلى بيت أخيه لزيارة الله، هي غير الدعوة، إنما الزيارة هي يعني البادرة تكون من الزائر، زائر يذهب. فقال هنا وزار سلمان أبا الدرداء فطعم عنده، وهذا له قصة، وهو أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يعني كان قد زهد في الدنيا، وزاره كان هو في تعافي بينه وبين سلمان رضي الله تعالى عنه، فراى نفسه متبدلا بمعنى انها يعني امتياز للمكتبه. فلما سالها السبب يعني قالت ان اخاك هذا الدرداء يعني عازف يعني عن الدنيا بكلمه بهذا المعنى، فزاره فطعم عنده وبقي عنده، ولما جاء يقوم قال له نعم، جاء يقوم قال له نعم، إلى بقي آخر الليل فقال له قم صلي معي، قم صلي. ثم قال له سلمان يعني يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فراح اشتكى طبعا أبا الدرداء اشتكى صلى الله عليه وسلم، فقال له صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، زور من زورك عليك حق، فأعطك الذي حق الحق. فهو البخاري اختصر هذا الحديث و يعني قال بأن سلمان زار أخاه أبو الدرداء وطعم عنده. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن أنس من النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار فطعم عنده وصنعوا له طعاما، كان هذا بدعوة، يعني كان هذا بدعوة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، طعم عندهم وأخذ جانب من البيت وفرش له حصير فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى عندهم على هذا الحصير ليتخذوا هذا المكان مسجد. وهذا قصته قصة طويلة عن أحد الأنصار، فعن النبي قال له يعني أنا رجل قلت كذبت وأصبحت لا أرى طريقي، يعني وبيني وبين مسجدي قومي محفوظ، ما لا أستطيع أن أصل في كل وقت، قال تعال زرني، قال النبي تعال زرني وصلي عندي حتى أتخذ مكان الذي تصلي فيه مسجدا لي. فالنبي زاره في بيته وصائم عندهم و قال له يعني وريني المكان الذي تريد ان تصلي فيه، فاروا مكان في البيت، ففرش للنبي حصير وصلى فيه يتخذه صاحب هذا العرفان في مالك الانصار رضي الله عنه مسجد. فالزياره يعني خارج هذا كتاب الزياره، ان الزياره سنه، ان يزور الانسان يعني اخاه بالله، اما بطلب منه واما ب يعني بان يكون بادرا منه فيذهب يذهب لنزور هذا الاخ. نعم. باب من تجمل للوفود. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال كان لي سالم بن عبد الله قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وحسن منه. قال سمعت عبد الله يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليه. فقال إنما يلبس الحرير ما لا خلاق له. من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذا وقد قلت ما في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها معنا. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. هذا الحديث يعني كما سمعته قصة طويلة، ولكن البخاري روى على جزء من هذا الحديث وهو تجمد الوفد. ومعنى تجمد الوفد أن الإنسان إذا جاءته وفود يعني يكون هيئته حسنة فيه، فإن هذا من السبب من إنسان جاءته وفود يعني من أدي مثلا من أماكن بعيدة أو من بلدة أخرى أو من غيرها، فيتجمد له بمعنى أنه يلبس أفضل ثيابه لي يلاقي الوفود. فقال باب من تجمد الوفد، هل يجوز الإنسان أن يتجمد وأن يلبس أحسن ثيابه إذا عرف أنه يعني يزوره وفد أو يزوره لا؟ ثم ذكر هنا حديث يعني سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سأل ما الاستبرق؟ شنو الاستبرق؟ قال هذا ما غلظ من الحرير. الحرير السميك يسمى استبرق، والحرير الخفيف السندس. سندس والاستبرق، فالسندس هو الحرير الخفيف، والاستبرق هو الحرير إذا غلظ. يعني فقال له بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ابن عبد الله بن عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى في السوق حلة من استبرق تباع في السوق، نزل السوق سوق المدينة فوجد هذه الحلة، الحلة هي بدلة زار ورداء هذه يسمى حلة من استبرق حرير خالص تباع، فاشترى وأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله اشتريتها لتتجمد بها الوفد، يعني تلبسها اذا جاك وفود. فالنبي هذا الثلاثه عام في السنه بدات وفود العرب تاتي يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاسلام من بني تميم ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فقال له يعني فقال له النبي انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخر. قال له هذه الحله مثل هذا الحرير يلبسه من لا خلاق له في الآخرة. الخلاق يعني النصيب والحظ، يعني من لا حظ له في الآخرة هو ما يدخل الجنة هو الذي يلبس يعني الحرير في الدنيا، وأن من لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. فجاء عمر يعني أخذ هذه الحلة وفكر يعني خل يعني هي تجوز للنساء يعني فلبسها بعض النساء، فأخذ عمر فكر فيها عنده أخ مشرك ما زال مشرك في مكة فدهر أرسل له هذه الحلة، وطبعا المشرك يعني على هذا القول غير مخاطب بفروع الشريعة، لأن هذه فروع الشريعة اللي هي لبس الحرير فأهداها لأخيه المشرك هذا لأنه ليس حراما عليه يعني أن يلبس الحرير، هذا من شأن المشرك أن يلبس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جاءته من الأموال الجزية جاءه حلل منها حلل من الحرير، فأخذ النبي حلة حرير وأهداها لعمر. فعمر لما جاءت الحلة فقال له يا رسول الله شلون تهديني هذه وأنت قلت يعني في الحلة السابقة التي هديتها ما قلت إنه لا يلبس هذه يعني من لا خلاق له فكيف تهديني حلة حرير؟ فقال له ما أهديتك إياها لتلبسها وإنما لتلبسها الفواض، يعني مثل بعض النساء. فشاهد في يعني في الحال في هذا الحديث أن النبي أقر عمر لما قال له إنما لبست يعني ليست هذه اللي كلفتها الوحي. فما قال له النبي إن والله لا والله لا يحل التجمل للوفود وإنما هذه. فأقره النبي على هذا، لكن لم يقره على أن يلبس الحرير، فإن لبس الحرير لا يجوز به شيء. والله وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان اللي هو أخذ حرير وأخذ ذهب، وقال هذان حلال للنساء وحرام على ذكر. فهو حرام على الذكور لبس الحرير أو التختم أو بالذهب ولبس الحرير. نعم. باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيعة. حدثنا مسدد. الإخاء مؤخاة قول من رسول جاء المدينة كما في الأنصار في المهاجرين، أنصار هم أهل المدينة وكانوا من قبيلتين هم إخوان أوس والخزرج، هذو قبائل العرب في المدينة سكن المدينة، غير قبائل اليهود تبقى ثلاث قبائل من اليهود. هؤلاء من أهل المدينة وهم الذين سموا الأنصار بعد ذلك لأنهم نصروا الله تبارك وتعالى ورسوله. والمهاجرون الذين يأتون من أماكن شتى من الجزيرة، جاء من مكة طبعا أكثر ما جاء من المهاجرين، وجاء كذلك من يعني أنحاء الجزيرة وسكنوا المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المهاجرون. النبي أول ما هاجر المدينة عمل شيء من الإخاء، الإخاء وهو أن كل واحد من المهاجرين يؤاخيه مع رجل من الأنصار، فهذه المؤاخاة فيها تعاون فيها أخوة، فيتعاون في نفس الأمر الدنيوي يعني يكون في زراعة أو في صناعة أو في غير هذه التجارة، وكذلك يكون في يعني المهاجر يجد حليف له وأهل له وكان يتوارث فيه كذلك، يعني إذا مات أحد البيت يرثه يعني حليفه. ثم قال ذلك على الله تبارك وتعالى الميراث في الأرحام، قال أولو أرحامي أولى من المهاجرين من الأنصار المهاجرين في وأولو أرحامي بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فجعل الله تبارك وتعالى الميراث بعد ذلك في الأرحام وانتهى التوارث بهذا وبقي هذه الأمور. فهنا ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء كان هذا يعني آخى كبير بينهم، فالنبي كان يجمع بينهم. وكذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما قدمت المدينة آخى النبي بيني وبين سعد بن مالك، وسعد بن مالك أحد كبار التجار وكان النبي راعي يعني في مؤاخاته يعني يكون في هناك توافق بين يعني الأشخاص الذين يجعلهم أخوة بعضهم مع بعض. وبعض هذه المؤاخاة كانت بالقرآن، بالقرآن ما نزل مهاجرين على أنصاري إلا بالقرآن، لأنهم يعني كل الأنصار مثل الأنصار يجوا يتخاصمون، نبي هذا يعني نريد هذا المهاجر اللي نزل نأخذه عندنا، فكانوا يخترعون على الشخص، فلما خرجت قرعته أخذه ويصير أخذه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال لما قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أو ولو بشعر أو لم ولو بشعر. إيه كلما نزل عبد الرحمن فالنبي آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والحديث أنه بعد ذلك الرسول رأى وعلى وجهه أجر صفرة من سعد يؤتيه، فقال له النبي ما هي يعني في الخبر يعني لو أفتحنا كاشف يعني، فقال له تزوج يا رسول الله، قال له تزوج، فقال له النبي على كم، قال على وزن من ذلك يعني المهر الذي ساقه لزوجته دواء من ذهب يعني تقريبا 2 جرام مثلا. فقال له النبي أولم ولو بشهر، يعني يعمل وليمة ولو بشهر واحدة. فهذه من السنة، من السنة وليمة العرس، وأن أدناها وأقلها شهر وأكثرها لا، ما فيش لها يعني حد في الأكثر. فلو الإنسان ذبحها 10 شياه 20 أكثر، النبي قال له أولم ولو بشهر لمن أعرف. نعم. طبعا سعد بن مالك هذا له قصة، سعد بن ربيع له قصة، وأنه لما نزل على عبد الرحمن قال له يعني سعد قل له قال سمك مالي حرير مالي يعني مخزون يعني أخذ النص أنت أديك النص واليابس. وقال له عندي زوجتان انظر يعني أيهما أطلقها اللي تختارها أطلقها وتتزوجها. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك وأمانك دلني على السوق فلوصري للسوق. ثم ما كان من وجهة عبد الرحمن كان فاجرا ما كان من الوقت قليل إلا حصل له هذا الأمر. فهو النبي رآه وفي عليه أثر طيب السفرة فقال له ما هي؟ فقال له تروح تزوج قصة. حدثنا محمد بن صباح، حدثنا اسماعيل بن زكريا، حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. نعم، هذا الذي يقول لأنس بن مالك أن النبي قال لا حلف في الإسلام، قال النبي حالف بين قريش والأنصار في داره. فيجوز الحلف الإسلام، والحلف يعني هو أن يتفق جماعتان على النصرة، وأنه إذا وقع عدوان على واحد الثاني يقطع. والنبي حارث صلى الله عليه وسلم يقطع في صلح الحديبية، كان من ضمن شروطه أن من شاء من العرب أن يدخل في حلف النبي فليحلف، ومن شاء يدخل في حلف قريش فليفعل. هذا كان في الإسلام. فجاءت خزاعة دخلت في حلف النبي، وخزاعة ما كانت كلها مسلمين، كان فيها مسلمين وكفار، لكن دخلت القبيلة حلفت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قبائل أخرى حلفت قريش كبكر بن وائل فإنهم حالفوا قريش. فهذا في حلف، فيجوز للمسلمين أن يحالفوا يعني غيرهم حتى وإن كانوا غير مسلمين، يصير حلف بينهم، يقوم الحلف بينهم في انه ممكن ان يكون لو اعتدى على المسلمين يقف معهم هؤلاء الخلفاء، ولو اعتدى على هؤلاء الكفار طبعا يقف معهم المسلمين. فهذا جائز في الاسلام. فقال له النبي يعني وقع هذا الحلف في ذلك. نعم. باب التبسم والضحك. وقالت فاطمه عليه السلام اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى. سبحان التبسم والضحك، يعني من الدين التبسم والضحك. هذا في حديث فاطمة عليه السلام أن النبي أسر لها حديثا فتبسمت أو فضحك. ما أسر لها حديث الأول كان النبي خبرها، هذا في حديث من عائشة رضي الله عنها أنها ما زارت النبي اللي هي فاطمة عليه السلام، فجلست النبي فسر لها وهي في محضر من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فبكت. ثم سر لها مرة ثانية ضحكت، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت يعني أسرع من ضحك بعد بكاء، يعني الآن كنت تبكي والحين تضحكي. فسألتها وقالت ما كنت أخشى سر رسول الله، قال عن الرسول الأخبار بالسر بينه وبينه ما أرسل إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها أم عائشة رضي الله تعالى عنها أسألك بما لي من حق علي أن تخبريني في اليوم اللي جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف ثم ضحك. قالت لها أنا أقول بعد وفاة النبي. فأخبرتها أن النبي قال لها أسر لها قال لها إن جبريل كان يعارضني القرآن في رمضان مرة، وقد عارضني هذا العام مرتين، وما أرى يعني هذا إلا لبنو أجلي. خلص لكن معنى يعرض القرآن أن جبريل النبي يقرأ القرآن على جبريل كله في رمضان، في جبريل كل ليلة ينزل كل ليلة في شهر رمضان، فالنبي يقرأ عليه القرآن يعرض القرآن على من يعرض عليه. فإذا كان النبي في آية قال كل سنة كان مرة يعرض القرآن مرة يقرأ القرآن النبي مع جبريل مرة، يقول السنة هذه أعرض القرآن مرتين. قال وما أرى هذا إلا بنو أجل، إن خلاص أجلي قريب. بالفعل النبي مات بعد رمضان، هذا مات في ربيع شهر ربيع، يعني يوم الشوال والقعدة والحجة والمحرم والصفر وربيع، ست شهور. هذا بعد ست شهور صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال بعد ما انكروا لها النبي بهذا وان هذا خلاص يعني اجل النبي قد بلع، قال لها يعني انك اول اهلي لحوقا بي. قال تفضل. قال لها انت اول واحد من اهلي يذهب بي يعني يموت معي. فضحك عند ذلك انها فرحت انها اول يعني تموت وتلحق النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ماتت ايضا بعد ست شهور من موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نكون على دور العام ست شهور كانت توفيت فاطمة عليه السلام. نعم.